وأيضا مواقف المنافقين في الجهاد وغيره. يقول إن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يقول هذه الآية نزلت في غزوة تبوك. غزوة تبوك أي سنة؟ التاسعة، وتسمى بجيش العسرة لأنها جاءت في وقت عسرة وفي شدة حرب، فشق ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما إذا أراد أن يغزو يوري، ما يصرح إلا في هذه الغزوة. قال هنا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. تلاحظ أن السورة أو الآية بدأت بالاستفهام: ما لكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ لأن لما كان جيش عسرة وحر، شدة حر، النفس ضعيفة، جاء بأسلوب الاستفهام والإنكار عليه حتى لا يتردد أحد منهم في النفير للجهاد. طيب، يقول: بإدغام التاء في الأصل في المثلثة. المثلثة ما هي؟ هي الثاء. الثاء أصلها تثاقلتم، تاء وثاء أصلها تثاقلتم، فلما أدغمت التاء بالثاء وأصبحت حرف واحد مشددا ثاقلتم، أتي بالهمزة حتى تستطيع أن تنطقها، لأنها هي تثاقلتم، فلما أدغمت التاء في الثاء فأصبحت الثاء مشددة ثاقلتم، النطق فيها صعب، فأتي بالهمزة، همزة الوصل، علشان تستطيع أن تنطق بها، فتقول إثاقلتم، وإلا الأصل تثاقلتم من التثاقل، وهو التكاسل والتعاجز والتصاعب. طيب، والتباطؤ، تباطعتم وملتم عن الجهاد إلى الأرض، ثاقلتم إلى الأرض، رغبتم في الجلوس والقعود عن الجهاد. يقول: استفهام التوبيخ، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذا استفهام آخر، وهو استفهام أيضا توبيخي. أرضيتم بالحياة الدنيا ولذاتها من الآخرة؟ من هنا، من هذا حرف من حروف الهجاء، حرف من له عدة معاني كثيرة، منها أن من يأتي بمعنى البدل، بمعنى البدل، مثل قوله تعالى: ولو شاء الله لجعل منكم ملائكة، أي بدلكم. وهنا قال: لأن من تأتي ابتدائية وبيانية وتبعيضية، لها معاني كثيرة، فهذه من معانيها أنها بمعنى البدل. فهنا قال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يعني أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدل الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما معنى، ما نوع ما هنا؟ ما يسميها نافية، دليل الاستثناء. قال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، في مقابل الآخرة. المؤلف ماذا يقول؟ يقول: في جنب متاع الآخرة، في جنبه يعني مقابل. لكن أنا في نظري، يعني لو قال المؤلف: فما متاع الحياة الدنيا جنب نعيم الآخرة، لأن الآخرة ليست متاع، المتاع الذي يتمتع به الإنسان ثم ينتهي، ولذلك الله وصف الدنيا بالمتاع، ما وصف الآخرة بالمتاع. فعبارة المؤلف لو قال: فما متاع الحياة الدنيا جنب نعيم الآخرة إلا قليل، يعني حقير، والآخرة توصف بالنعيم ما توصف بالمتاع. طيب، يقول هنا: إلا تنفروا، أصلها يقول إن ولا، وإن شرطية، إن لا تنفروا، فأدغمت اللام في النور فقيل إلا، إن الشرطية في الموضعين. هو يقول إن اللام مدغمة، أنا عندي أن النون أدخلت في اللام فأصبحت اللام مشددة، أصلها إن لا، فلما أدغمت النون باللام قيل إلا، فذهبت النون، أليس كذلك؟ ها؟ يعني الإدغام، إدغام اللام أو النون؟ الإدغام، إدغام لللام أو للنون؟ إدغام للنون في اللام. أيوة. هو يقول ماذا؟ وما قال؟ هو يقول هنا إدغام لا في نون، والعكس هو أدغم النون. هنا الموضع هذا فيه إدغام النون، النون أدغمت في اللام، أدخلت النون في اللام فأصبح ينطق ماذا؟ لام مشددة، اللام موجودة ما أدغمت، هو قال بإدغام لا. نعم. عندك تعليق؟ هذا حاشية الجمل، ممتاز. والعبارة مقلوبة. عبارة قلب الأصل بإدغام النون إن عشرتية في لام لا. أي كان ينتقده. نعم. أي. نعم. هو في الآن في حاشية الجمل. حاشية الجمل من أفضل الحواشي على كتاب الجلالين، اسمها الفتوحات الإلهية للشيخ اسمه الجمل العجيلي كذا. أي فمن أفضل الحواشي، وإلا هناك حواشي كثيرة، يمكن حوالي 50 حاشية على كتاب الجلالين، ومن أفضلها حاشية الجمل، وبعدها حاشية الصاوي. هو يتعلق نفس تعليق، يقول العصر العكس. طيب يمكننا سبق لسان سبق قلم. طيب يقول إلا تنفروا تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، يسمى النفير. ها ايش الفرق بين النفير والنفور؟ ها ارفع صوتك ولا تعال اقرب هنا عشان نسمعك. النفور، النفير هو الخروج للجهاد يسمى نفير، والنفور الهروب. احسنت. ما زادهم الا نفورا، استكبارا في الارض، ما زادهم الا نفورا. النفور هو عدم قبول الشيء، يعني بغض الشيء وكراهيته، هذا النفور. أما النفير فهو الخروج للجهاد. أي نعم. قال إلا تنفروا، طيب إلا تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد يعذبكم عذابا أليما مؤلما. هذا فيه وعيد شديد، أن يطلب منك النفير للجهاد ثم تقعد، هذا موعود بالعذاب الشديد، عذاب الأليم. ويستبدل قوما غيركم أن يأتي بهم بدلكم، ولا تضروه أي الله أو النبي شيئا. يقول يحتمل أن يعود الضمير على لفظ الجلالة وهو الله سبحانه وتعالى، لأن يعني سياق الآيات يعود إلى الله. من هو الذي يعذبكم؟ هو الله. من الذي يستبدل؟ هو الله. إذن الذي لا تضروه هو الله. هذا يحتمل إذا نظرت إلى السياق أنه يعود الضمير إلى الله عز وجل، وإذا نظرت إلى المعنى بشكل عام أنكم لا تضرون الرسول إذا جلستم، يعني تتحدث عن جهاد أن تنصر الرسول، لأن قبلها يعني مطلوبا أن يعني النفير مع الرسول، فإذا جلستم ولا نصرتم الرسول فهذا. قال لا تضروه شيئا بترك نصره، فإن الله ناصر دينه والله على كل شيء قدير، ومنه نصر دينه ونبيه. طيب إلا تنصروه، نفس إلا تنفروا أصلها إن ولا، فأدغمت النون بالله. إلا تنصروه أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله. وهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد هنا أن إلا تضروه على الرسول. هذا إذا نظرت إلى لحاق الآية ترجح ماذا؟ ترجح أن ولا تضروه أي الرسول، وإذا نظرت إلى ما قبلها سباق الآية يؤيد أنه يعود إلى الله. طيب من راجح؟ نقول الأمران، احتمال الأمرين مثل ما ذكر هنا. قد يعود إلى هذا ويهل. يعني أنتم لا تضرون الله ولا تضرون الرسول كلها، صح؟ احتمال. إلا تنصروه إيه؟ فقد نصره الله إذ حين أخرجه الذين كفروا من مكة وقت الهجرة، أي ألجأوه إلى الخروج، هم الذين أخرجوه كما أخرجك ربك، لا في غير، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، هم الذين أخرجوه. طيب ألجأوا إلى الخروج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة. دار الندوة اجتمع فيها المشركون لماذا يصنعون بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يحبسوه أو يقتلوه أو يخرجوه؟ هنا قال إذ أخرجوا الذين كفروا ثانية اثنين، قال الجملة ثانية حال، أي أحد اثنين، ثانية حال أحال يعني. طيب ثانية اثنين الرسول، ثانية اثنين من؟ قال والآخر هو أبو بكر الذي كان في صحبته رضي الله عنه، كان في صحبته في الهجرة. ثانية المعنى نصره الله في مثل تلك الحالة، ما معهم أحد، ما فيه إلا الرسول وصاحبه الله، ومع ذلك نصره الله. فالذي نصره وهو ما يسمعه إلا شخص واحد قادر على أن ينصره على غير على في غير ذلك، فلا يخذل في غيرها. إذ بدل من إذ الأولى، إذ أخرجه، إذ هما في الغار، إذ يقول، كلها بدل. إذ هما في الغار، قال ما هو الغار وما الفرق بينه وبين الكهف؟ الغار هو النقب في الجبل، يوجد نقب يستطيع أن يدخل فيه اثنين ثلاثة، هذا نسميه غار. إذا كان واسع سمى كهف. طيب الغار أين مكانه؟ أين مكانه الآن؟ في جبل، في جبل ثور جنوب مكة معروف، لكن مع الأسف تجد أن هناك من يزور الجبل، يزوره ويصعدون إليه ويدفعون الأموال وغير ذلك، وهذا كله لا يجوز، وليس من هدي، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة زيارة الآثار مثل هذه، إلا ما جاء الشرع به مثل زيارة جبل أحد، هذا جاء الشرع فيه، وزيارة قبى وزيارة القبور ومقبرة الشهداء. أما زيارة الأماكن مثل هذه يذهبون يبحثون عن أشياء، حتى ذهبوا قالوا هذا بيت حليمة السعدية، بدوا يدورون حوله ويتجمعون عنده ويدعون عنده ويقولون هذا جبل ثور ويصعدونه، وذا جبل النور. جبل النور النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث فيه قبل البعثة، فلما بعث ما ذهب إليه، ولم يذهب الصحابة يصعدون وينظرون جبل النور وغار حراء، ما ذهبوا. يعني الخير كله في الاتباع لا في الابتداع، لا تبتدع، اتبع. طيب يقول إذ يقول صاحبه، إذ بدل ثاني، بدل ثاني البدل الأول والبدل الثاني، يقول لصاحبه من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. وقد قال له لما رأى أقدام المشركين لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا بنصره، فأنزل الله سكينته طمأنينته. السكينة في القرآن وردت في خمسة مواضع، في سورة التوبة مرتين، وقبل هذه الآية وقبلها لما في غزوة حنين، تذكرونها في غزوة حنين مرت معنا، في غزوة حنين اي نعم مرت معنا، اي نعم احسنت، في غزوة حنين قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وهنا في الهجرة، ووردت أيضا في موضعين في سورة الفتح، في سورة هو الذي أنزل السكينة بالتعريف السكينة، وردت مرتين في سورة الكهف في سورة الفتح، ووردت مرة في سورة البقرة، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربك. ما هي سكينة؟ السكينة هي الطمأنينة وانشراح الصدر وذهاب القلق، هذه السكينة. فهنا حصل قلق مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أيضا صاحبه في غار في غار ثور، فأذهب الله عنهم القلق وأنزل عليهم الطمأنينة. طيب، قال: وهذه الآيات يعني بعض أهل العلم يرى جواز قراءة هذه الآيات عند الخوف والقلق وعند عدم الطمأنينة، أحيانا يصيب الإنسان قلق، يصيب الإنسان يعني في أمور كثيرة، سواء في الخوف مقابل الطمأنينة، مقابل الأمن، أو الخوف من أشخاص معينين أو كذا، يعني كثير أحيانا يأتي يصيب الإنسان شيء من هذا. إذا قرأ هذه الآيات ورددها فإن الله يذهب عن هذا الشيء. مناسبات بعض الناس كل ما صاره شيء وراد شيء يقرأوا آيات تناسب المقام من القرآن الكريم. أي صح، مقام ذلك الشيء صح، ما فيها شيء. هذا تسمى هذا يسميه أهل العلم يسمونه خواص القرآن. فيها تكلم عنها الزركشي في البرهان وذكر آثار كثيرة، وتكلم عنها السيوطي أيضا في الإتقان، وهناك رسالة خاصة ألفت في خواص القرآن. خواص القرآن أن الآيات لها أمور خاصة، يعني مثلا آيات الشفاء، تجمع آيات الشفاء مثل آية يونس: قد جاءكم من ربكم، جاءتكم موعظة من ربكم والشفاء لما في الصدور، وآية الإسراء: ننزل من القرآن ما هو شفاء، وآية فصلت: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. تجمع هذه الآيات وتقرأها على نفسك وتنفث، تكون بإذن الله شفاء لك، تجد أثرها، تجد أثرها. وهناك بعض يعني آيات والسور، قيل أن مثل سورة الزلزلة تقرأ على المرأة التي في وقت المخاض فيسهل الله لها، أو آية مريم، آية مريم: فحملت من تبت به فأجاءها المخاض، أو آيات أخرى. هذه قد يكون لها أثر، القرآن له أثر. أي ورد، تكلم عنها زركشي وذكروا آثار هناك، لكن الإشكال في التوسع، التوسع في هذا الباب هو الذي لا ينبغي. يعني مجرد أي شيء يأتي بآيات ويضعها في، يعني مثلا يعني في بعض المناسبات والاحتفالات يأتون بآيات خاصة، هذا يعني قد يدخل في البدع. الرقات يقرؤون آيات الرقات، ما فيها شيء. الآيات المتعلقة بما ينفع الراقي وينفع الشخص الذي يرقى هذه جائزة. أن يحرق الجن إن شاء بآياته، أي لفظ أن القرآن فيها حق، وإذا أراد المخرج أو يأتي بآيات فيها قوة، ما فيها مانع، ما في مانع. أي هذه تقرأ على هذا. يعني نعم، فيها أنا أذكر يعني أحد القراء اللي يعني عندهم علم وكذا، فكان شخص مصاب بآلام في جسده مثل الورم ونحوه، فكان يقرأ آية طه، يقول: قل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. كان عنده ورم في يده فيقرأ وينفث ويقول: ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ويكرر الآية. فيقول: شوفي هذا الرجل، وذهب عنه هذا الورم الذي كان في يده، فقرأ يكرر هذه الآية. فهذا جائز، جائز، لأن القرآن معجز من حيث الشفاء، معجز وله أثر، هذه من آثار القرآن. طيب، يقول هنا: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، قيل على النبي وقيل على أبي بكر. هذا نفس الخلاف، ها، يحتمل أن السكينة نزلت على الجميع، فأنزل الله سكينته لأنه الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وأيده، أيد النبي، أنزل السكينة عليه وأيده. ويحتمل أن السكينة نزلت على أبي بكر لأنه هو الذي حزن، والنبي يقول لا تحزن، يخاطبه، فيحتمل الأمرين. طيب، قال بجنود لم تروها، أيده بجنود لم تروها، قال ملائكة في الغار ومواطن قتاله، أيده الله بجنوده. طيب، وجعل كلمة الذين كفروا أي دعوة الشرك السفلى المغلوبة، وكلمة الله كلمة الشهادة هي العليا. شوف لما جاء في كلمة الله ما قال وكلمة الله، يعني جعل كلمة الله، وقال جعل كلمة الذين كفروا، منصوب كلمة، جعل مفعول به، جعل كلمة. طيب، هل جعل كلمة الله العليا؟ قال لا، ما جعل كلمة الله، لأن كلمة الله عليا، ولذلك ما قال وجعل كلمة الله، وإنما قال وكلمة الله، ثم جاء بضمير الفصل المؤكد، قال وكلمة الله هي، ضمير الفصل هي العليا. هذا لماذا لم يأتي بجعل؟ يقول لأن كلمة الله والتوحيد أصلها عالية، ما تحتاج أن يجعلها عالية، واضح؟ كلمة الشهادة عالية ظاهرة غالبة، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. طيب، واصل يا شيخ عبد الله. تفضل اقرأ. تم يا شيخ. انفروا خفافا وثقالا، نشاطا وغير نشاط، وقيل اقوياء وضعفاء او اغنياء وفقراء، وهي منسوخه بآية ليس على الضعفاء، وجاهد باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انه خير لكم فلا تثاقلوا. طيب، لحظة، انفروا خفافا وثقالا، الأولى فيها إنكار، ما لكم إذا قيل لكم انفروا، وهذه فيها التصريح بالأمر، انفروا خفافا وثقالا، يعني لا تتكاسلوا وتقعدوا عن الجهاد، انفروا على أي حال، خفافا وثقالا، هذه فيها تفسيرات كثيرة للسلف، خفافا وثقالا، ما معنى ما هو الرجل الخفيف وما هو الرجل الثقيل؟ قال نشاطا وغير نشاط، يعني انفروا على حال النشاط أو حال الكسل، انفروا، وانفروا أقوياء وضعفاء، انفروا أغنياء وفقراء، يعني في جميع الحالات، في جميع الحالات انفروا، لا تتكاسلوا على أي حال، ضعيف، فقير، ضعيف، فقير، غير نشط، كلها اخرج للجهاد، واضح؟ قال المؤلف هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يقول هذه منسوخة بهذه الآية، هذا رأي المؤلف زين، والصحيح أن عدم النسخ. لماذا؟ لأن لا نلجأ إلى النسخ إلا عند التعارض الحقيقي، لو يمكن الجمع نجمع، إذا ما استطعنا لجأنا إلى النسخ. طيب، هل يمكن الجمع؟ نقول ما في مانع، انفروا زين، إلا من هو معذور لا ينفر، كالأعمى والمريض والذي لا يجد، هكذا واضح، يعني أصحاب الأعذار، لأن الله عز وجل يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء استثناهم الله، فنقول انفروا هؤلاء لا يخاطبون، واضح؟ لأن أصلا هؤلاء غير داخلين في الخطاب حتى نقول نسخ، هؤلاء مستثنون من الخطاب فلا يدخلون. استثناهم الشرع، قال ليس على الضعفاء، لا، بعدين ممكن نقولها بينهما عموم وخصوص، أيوة، بينهما عموم وخصوص، فالعموم انفروا إلا هؤلاء مخصوصين بالجلوس معذورين، فلا تعارض بينهما حتى يقال بالنسخ. على القول بأن معناه أقوياء وضعفاء، أيوة، يكون المرضى داخلون في هذه الآية، أي أقوياء وضعفاء داخلون، لكن الضعف قد دخلوا أيوة لكن ثم نسخوا أيوة ثم استثنوا أيوة استثناء من هذا العموم. طيب قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فلا تتثاقلوا. السؤال هنا يقول جاهدوا بأموالكم وأنفسكم لماذا؟ السلام جاهدوا بأموالكم وأنفسكم لماذا قدم المال على النفس في الجهاد؟ جاهدوا بأموالكم هنا قال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم فقدم المال لماذا؟ لأن المال هو يعني المال هو قوام الجهاد. الجهاد لا يقوم إلا على المال وعلى النفس، لكن النفس قد تعذر، قد تعذر مثل ما ذكر هنا يعني بسبب المرض بسبب كذا بسبب العمى بسبب أعذار ما يستطيع الجهاد، أو قد لا يكون الجهاد يعني فرض عين على كل شخص، فمثل ما قال ما كان المؤمنين ينفروا الكافة فيكونون أحيانا معذورين، لكن المال لا، المال يقدمه والمال يستطيع أي شخص، حتى الأعمى يستطيع أن يجاهد بماله والمعذور يجاهد بماله والمرأة تجاهد بمالها، فالمال قدم لأن الجهاد يقوم عليه، الجهاد يقوم عليه. طيب اقرأ يا شيخ تفضل. بارك الله فيك. قال ونزل في المنافقين، هذه أول آيات النفاق من أول السورة. السورة تحدثت مثل ما ذكرنا في لقاءات ماضية، السورة جمعت أصناف الناس كلهم، ما في صنف من أصناف الناس إلا موجود في هذه السورة. المشركون والمعاهدون وأهل الكتاب اليهود والنصارى والمنافقون ضعفاء الإيمان الأقوياء الإيمان السابقون الأولون الأعراب وكل الأنواع يعني الجنس كل الجناس موجودة في هذه السورة، جمعت فيها الأنواع والمنافقون، وأكثر ما تحدثت السورة عن المنافقين وكشف عوارهم، وهذه أول آية في النفاق. قال نزل في المنافقين الذي تخلفوا عن غزوة تبوك لو كان ما دعوتهم إليه عرضا، لأنهم لما رأوا المسافة بعيدة ومشقة وحر شدة الحر والبعد، البعد حوالي يعني الآن 600 كيلو بين مكة بين المدينة وتبوك والمسافة بعيدة، فلما رأوا هذا صعب عليهم لأنهم لا يجاهدون بنية خالصة. قال لو كان عرضا قريبا، يقول لو كان هذا الذي تدعوهم إليه متاع من الدنيا قريب، عرض قريب يحصلون عليه قريبا سهل المأخذ، أو سفرا قاصدا يعني ليس بعيدا، سفرا قاصدا من القصد وهو التوسط في الأمر، من القصد وهو التوسط في الأمر، سفرا قاصدا لاتبعوك طلبا للغنيمة، ولكن بعدت عليهم الشقة السفر إلى تبوك بعيد المسافة، فتخلفوا وسيحلفون لك، يأتون بالأعذار، يقدمون لك الأعذار بالله إذا رجعتم إليهم. يقول إذا رجعتم من الجهاد سيأتون كما سيأتينا، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، فجاء يأتون أصحاب الأعذار، قال وسيحلفون بالله إذا رجعتم إليهم لو استطعنا الخروج. طيب هل المنافقون جلسوا ولم يخرجوا، ولا خرج منهم أحد؟ في أحد خرج منهم ولا جلسوا؟ كلهم جلسوا في المدينة ولا فيهم من خرج؟ الصحيح أن فيهم من خرج، بدليل ماذا؟ كما سيأتينا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هؤلاء كانوا في غزوة تبوك، كانوا في غزوة تبوك. طيب يقول هنا ولكن بعدت عليهم الشقة المسافة وسيحلفون بالله إذا رجعتم إليهم، هذا يدل على أن القرآن نزل قبل حلفهم، قبل أن يحلفوا، لأنه قال وسيحلفون متى؟ إذا رجعتم إليهم لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم بالحلف الكاذب، قل يهلكون أنفسهم يعني يزيدون يعني إثما على إثم، يعني يتخلفون ويحلفون كذبا. قال والله يعلم إنهم لكاذبون في قولهم ذلك. شوف لاحظ الآية جاءت بمؤكدات، قال إنهم، إن المؤكدة، ثم جاء لكاذبون، لكاذبون في قولهم. طيب يقول وكان صلى الله عليه وسلم أذن الجماعة في التخلف، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بظاهرهم أنهم عندهم أعذار، باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم فنزل عتابا له. ذكر هنا أثرا يقول يقول هناك جاء عن عن عن عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال اثنتان فعلهما الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاده قبل أن يأتيه الوحي، الإذن للمنافقين، وأيضا في أسارى بدر أنه أخذ الفدية منهم، فجاء القرآن على عكسه. طيب يقول نزل عتابا أنه وقدم العفو تطمينا لقلبه، قال عفى الله عنك، يقول قدمها حتى يعني هذا من حسن الأدب، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم في التخلف، وهل لا تركتهم حتى يتبين لك الذين صدقوا في العذر وتعلم الكاذبين فيه، لأن منهم من عنده أعذار فعلا ومنهم من ليس عنده أعذار. قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في التخلف عن أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. وصفهم الله بأنهم من المتقين هؤلاء، لماذا؟ لأن هؤلاء لا يستأذنون، اللام هنا لا النافية، لا يستأذنك، ولذلك الفعل بعدها مرفوع، لا يستأذنك الذين، يقول هذه يحكي الله يحكي حال هؤلاء المتقين أنهم لا يستأذنون في الجهاد بل يبادرون، مثل الأجلاء الصحابة ما تخلفوا، إنما يستأذنك في التخلف الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت شكت قلوبهم في الدين فهم في ريبهم يترددون يتحيرون. هؤلاء الذين يستأذنونك الذين ما يسع عندهم الإيمان بالله واليوم الآخر وبما وعد الله المجاهدين، ولذلك قلوبهم مترددة شاكة ما عندها اليقين في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب فضل اقرأ. ولو أراد الخروج معك لأعد له عدة أغبة من الآلة والزاد، ولكن كره الله بعثهم أي لم يرد خروجهم فثبطهم كالسلم، وقيل لهم اقعدوا مع القاعدين المرضى والنساء والصبيان أي قدر الله تعالى ذلك. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فسادا بتخذيل المؤمنين، ولأوضعوا خلالكم أي أسرعوا بينكم المشي بالنميمة، يطلبون لكم الفتنة بإلقاء العداوة، وفيكم سماعون لهم ما يقولون سماء قبول والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا لك الفتنة من قبل أول ما قدمت المدينة وقلبوا لك الأمور أي أجلبوا الفكرة في كيدك وإبطال دينك أي أجالوا الفكرة في كيدك وإبطال دينك حتى جاء الحق النصر وظهر عز أمر الله وظهر عز أمر الله دينه وهم كارهون له فدخلوا فيه ظاهرا. طيب ومنهم من يقول طيب بارك الله فيك. يقول ولو أراد الخروج هؤلاء المنافقون معك لأعدوا له عدة أهبة من الآلة والزاد ولكن كره الله بعاثهم. هم أصلا نيتهم سيئة ولا يريدون الخروج فلما يعني كانت هذه حالهم زادهم الله على كراهيتهم كراهية فقال ولكن كره الله بعاثهم كره الله بعاثهم لحالهم السيئة ونواياهم الخبيثة قال لم يرد خروجهم فثبتهم وكسلهم وقيل لهم اقعدوا مع القاعدين المرضى والنساء والصبيان الذين لا يخرجون للجهاد يعني قدر الله تعالى ذلك يعني ودائما نفهم أن يعني أن الله سبحانه وتعالى لما ينزل بشخص عقوبة فإن تجد الشخص هو الذي عنده السبب في الأول لما يعني يقع في معاصي ويخطي ويقصر يعاقبه الله فيعني ليس لا نقول أن الله سبحانه هو الذي يبادر الشخص وهو ما يعني لم يحصل منه شيء وإنما وإذا تسمع في القرآن تقرأ يعني يضل من يشاء ويهدي من يشاء كيف يضل الله نقول يضل من كان هو يريد الضلال ولذلك يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم نسوا الله فنسيهم وهكذا تجد السبب فهؤلاء في البداية ما أرادوا الخروج وليس عندهم نية الخروج والجهاد في سبيل الله فزادهم الله انصرافا عن الجهاد فثبتهم قال لو خرجوا فيكم لو قدر الله لهم الخروج وخرجوا فيكم مع أن حالهم ليست وقد خرجوا في غزوات كثيرة حتى رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول خرج في الجهاد ونعرف نحن قصته في غزوة المريسيع لأن كانت قريبة المدينة يذهبون لكن تبوك بعيدة غزوة المريسيع سمى ذات الرقاع هم الذين خرجوا وفي عودتهم إلى المدينة أثاروا فتنة الإفك في عائشة وهم الذين اتهموا بالفاحشة وكانوا مع النبي في الجهاد. طيب يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا الخبال هو الفساد في آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا يألونكم خبالا لا تتخذوا من بطانة لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في الإفساد وهنا قال ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا بتخذيل المؤمنين ولا أوضعوا خلالكم أوضعوا معناها أسرعوا أوضع إنسان أسرع لو أوضعوا خلالكم يعني في وسطكم بينكم خلال معناها بين يعني أسرعوا بالنميمة وأسرعوا بالفساد يعني هم أصلا خروجهم هم فاسدون وخروجهم فساد ويزيدونه أيضا أنهم يثيرون الفساد بين صفوف المؤمنين يبغونكم يطلبون لكم الفتنة بإلقاء العداوة بينكم وفيكم سماعون لهم كيف سماعون لأن فيه من المسلمين من يتقبل ما يدري مثل ما وقع من وقع في حادث الإفك لما أثاروا أن عائشة حصل كذا وكذا وكذا فيه من المسلمين من المهاجرين من وقع في هذا الشيء وحصل منه شيء حتى جلد النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة رضي الله عنهم يقول هو فيكم سماعون لهم ما يقولون سماع قبول والله عليم بالظالمين يقول لقد ابتغوا الفتنة يقول ابتغوا الفتنة يعني ليس هذا أمر جديد منهم في هذه الغزوة هم لهم سوابق سيئة فيقول عندما أنت قدمت إلى المدينة لم يقبلوا منك الدخول في الإسلام هؤلاء من هم هؤلاء هم العرب الذين كانوا في المدينة من الأوسي والخزرج مع اليهود في المدينة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم من أسلم من الأوس والخزرج، بقي من لم يسلم كعبد الله بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول ما أسلم إلا بعد غزوة بدر، لما رأى الجهاد، لما رأى نصر الله وانتصار المسلمين دخل يعني حتى يحفظ يعني نفسه ودمه وماله. يقول لقد ابتغوا لك الفتنة من قبل أول ما قدمت المدينة، وقلبوا لك الأمور، أجالوا الفكرة في كيدك وإبطال دينك، لا يريدون الدخول في الإسلام وليس لهم رغبة في الإسلام، حتى جاء الحق النصر وظهر وعز أمر الله، وعز أمر الله أي عز دينه، وهم كارهون. لما انتصر النبي في غزوة بدر وأصبح الإسلام له قوة دخلوا فيه ظاهرا، دخلوا فيه ظاهرا. طيب واصل. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم من يقول ذلي في التخلف ولا تفتني، وهو الوليد بن قيس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في جلاد بن الأصفر؟ فقال: إني مغرم بالنساء، وأخشى إن رأيت نساء بن الأصفر ألا أصبر عنهن فأفتتن. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا بالتخلف، وقرئ سقط، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا محيص لهم عنها. طيب إن تصب طيب، هذه حال أيضا من أحوال المنافقين، من أحوال المنافقين، ومنهم الجد بن قيس، هذا من المنافقين. والجد بن قيس له مواقف كثيرة، حتى أنه في صلح الحديبية كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال أهل مكة، ما بايعه إلا الجد بن قيس، ذهب بعيد عن الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا موقفه، يقول: منهم من يقول ذلي في التخلف ولا تفتني. يقول لا يريد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج معنا، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ تريد بني الأصفر، هم الروم، هل تريد أن نقاتل الروم؟ قال: لا، أنا ما أملك نفسي إذا رأيت بنات الروم، ما أستطيع أملك نفسي. وهو يكذب، لكن لا يريد الخروج للجهاد. قال: ألا في الفتنة سقطوا بالتخلف. يقول المؤلف هنا: وقرئ سقط. تاب؟ ما أدري هل تاب أو لا، ممكن، ما عندي علم أن الرجل هل تاب أو لا. الجد بن قيس هل تاب أو بقي على نفاقه؟ ممكن أنه تاب، ما يمنع. يقول: قرئ ألا في الفتنة سقط بالإفراد، وهذه القراءة شاذة لأن مخالف الرسم، أي قراءة مخالف الرسم تحمل على أنها تفسير، على أنها قراءة شاذة وتكون تفسيرا. يقول: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا محيص لهم عنها. ما أدري يا أخي هل تاب أو لا، لأن الوعيد هنا متحقق، لأنه أولا سقط في الفتنة، وأن الله توعده بأن النار محيطة به، فنحتاج إلى يعني تأكد بل تاب أو لا. والمنافقون، في المنافقون أصعب الناس توبة، المنافقون يصعب يعني يندر أن تجد منافق تاب، لأن في من يتوب لكن الكثير لا. كل قراءة تخالف الرسم العثماني محمولة على أنها شاذة وأنها تفسير للقرآن. طيب اقرأ يا شيخ. إن تصبك حسنة كنصر وغنيمة تسوقهم، وإن تصبك مصيبة شدة يقول: قد أخذنا أمرنا بالحزم حين تخلفنا من قبل هذه المصيبة، ويتولوا وهم فرحون بما أصابك. قل لهم: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إصابته، هو مولانا ناصرنا ومتولي أمورنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون فيه حذف إحدى التائين من الأصل أي تنتظرون أن يقع بنا إلا إحدى العاقبتين الحسنيين تثنية حسنى تأنيث أحسن النصر أو الشهادة ونحن نتربص ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بقارعة من السماء أو بأيدينا بأن يؤذن لنا في قتالكم فتربصوا بنا ذلك إنا معكم متربصون عاقبتكم قل أنفقوا في طاعة الله طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ما أنفقتموه إنكم كنتم قوما فاسقين والأمر هنا بمعنى الخبر وما منعهم أن تقبل بالتاء والياء منهم نفقاتهم إلا أنهم فاعل وأن تقبل مفعول كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى متثاقلون ولا ينفقون إلا وهم كارهون النفقة لأنهم يعدونها مغرما فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم أي لا تستحسنوا لعمنا عليهم فهي استدراج إنما يريد الله ليعذبهم أي أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا بما يلقون في جمعها من المشقة وفيها من المصائب وتزهق تخرج أنفسهم وهم كافرون فيعذبهم في الآخرة أشد العذاب طيب بارك الله فيك نعم عندك سؤال تفضل يا شيخ ايوه صار من حجر قال ابو عمر في ترجمته وقال انه حسن توبته ومات على الاسلام انه حسن توبته ومات طيب قوله تعالى هنا ان تصبك حسنه كالنصر والغناء والغنيمه وغيرها تسؤهم أي يظهر الله عز وجل هنا بيان حال المنافقين مقابل المؤمنين كيف كانت مواقفهم مع المؤمنين يقول هذه مواقفهم قال إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة شدة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل قد أخذنا أمرنا بالحزم حين تخلفنا عن الجهاد من قبل هذه المصيبة يقول إذا انتصر المسلمون في الغزوة يعني أصيبوا بالحزن إذا أصيبوا وساءهم هذا الشيء وإذا وجدوا أن النبي قد وقع عليه من الهزيمة يقول الحمد لله أخذنا أمرنا لم نخرج معه وسلمنا نعم هذه مواقفهم قال ويتولوا وهم فرحون بما أصابك قل لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إصابته من النصر أو الهزيمة هو مولانا ناصرنا ومتولي أمرنا ومتولي أمورنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون يقول المؤلف فيه حذف إحدى التائين يعني الأصل تتربصون الأصل تائين هل تتربصون فحذفت التاء الأولى إحدى التائين من الأصل أي تنتظرون أن يقع بنا إلا إحدى الحسنيين أي العاقبتين الحسنيين يقول تثنية حسنى والحسنى تأنيث أحسن وقال هذا أحسن وهذه حسنى هذه حسنى هذه الحال الحسنى وإذا كانت اثنتين قيل حسنيين واضح طيب ما هي الحسنى الأولى والثانية قال أما النصر أو الشهادة يقول نحن نترى يقول هل تربصون بنا إلا إحدى أنتم تنتظرون فينا إما أن ننتصر أو ننال الشهادة ونحن نتربص ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بقارعة من السماء مصيبة من عنده من عند الله سبحانه أو بأيدينا بأن يؤذن لنا فنقاتلكم فتربصوا بنا ذلك إنا معكم متربصون عاقبتكم طيب هنا سؤال ما الفرق بين التربص والانتظار نجد آيات في القرآن الكريم يذكر فيها التربص وفيه آيات يذكر فيها الانتظار تربص مثل تربص المرأة، والمطلقات يتربصن، والذين يتوفون منكم ويذرون يتربصن. التربص دائما يأتي لفظ التربص فعل، هذا تربص عندما يكون هناك ترقب لشيء معين تنتظره أنت لشيء معين. أما الانتظار قد يكون لشيء معين قد لا ينتكون، غالبا التربص يكون أدق في العبارة من الانتظار. ها؟ أيوة، تنتظر شيء معين، يقول فلان يتربص، يتربص دخول الشهر، يتربص مجيء فلان، فدائما التربص يكون أدق من الانتظار. طيب، يقول هنا قل أنفقوا، كل هذه خطابات لمن؟ للمنافقين، كشف عوارهم وبيان أحوالهم. قل أنفقوا في طاعة الله، هم ينفقون أموالهم، ينفقون. قل أنفقوا طوعا أو كرها، أنفقتم وأنتم طائعين أو كارهين لا يتقبل منكم ما أنفقتموه. لماذا؟ لأن الأصل فيه الأصل فاسد، النية فاسدة، فأنفق ماله أو لم ينفق ماله لن يقبل منك. قال إنكم كنتم قوما فاسقين، هذا هو الأصل، هذا هو السبب. والأمر هنا بمعنى الخبر، هذا شوف الأمر في القرآن الكريم له معاني كثيرة، له معاني كثيرة وأساليب كثيرة. أحيانا المعاني الأمر له معاني، يأتي الأمر ويكون معناه كذا، مثل قول تعالى فأتوا بسورة، قالوا هذا أمر للتعجيز، ألقوا ما أنتم ملقون أمر للإهانة، وأحيانا الأمر للوجوب أقيموا الصلاة، وأحيانا الأمر للاستحباب، وأحيانا للإباحة كلوا من طيبات للإباحة. أنا جمعت معاني الأمر أوصلتها إلى 50 معنى في القرآن الكريم، 50 معنى كلها مجموعة عندي، هذه تسمى معاني الأمر. هناك أساليب جمعتها أيضا، أساليب الأمر، أحيانا أسلوب الأمر يأتي، يعني أسلوب الأمر يأتي بصيغة الخبر، مثل قول تعالى والوالدات يرضعنا، هذا أمر لكن أسلوبه خبر، خبر. وفي كثير في القرآن كثير، وأحيانا أسلوب يعني مثل قول تعالى كتب عليكم وكتبنا عليهم، هذا أمر لكنه ما جاء بصيغة الأمر الصريح. وصيغ الأمر الصريح أربع، الأمر الصريح بقولك افعل، أو فعل المضارع المقرون بلام الأمر لتفعل، مثل وليتطوفوا بالبيت العتيق، وكذلك المصدر صبرا صبرا يعني اصبر مصدر، وأحيانا اسم الفعل، اسم الفعل مثل عليك بفلان، أو عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني إلزموها. المصدر مثل قول تعالى فضرب الرقاب، يعني أضربوهم ضرب الرقاب، هذه تسمى صيغ المصدر، صيغ الفعل، فعل الأمر أربعة صيغه. وعندنا أساليب تأتي بأسلوب الخبر، أسلوب كذا أسلوب كذا، وعندنا معاني، عندنا معاني، هذه كلها بحثتها اشتغلت عليها وبحثتها موجودة عندي. طيب، قال أنفقوا طوعا أو كرها، يقول المؤلف هذا خبر، وهذا يسميه أسلوب المعاني. ما المعنى هنا؟ نقول هذا المعنى معناه التسوية، سواء عليكم أو لا، سواء اصبروا أو لا تصبروا. ومثل قول كثير عزة أسيئي بنا أو أحسني، هذا يسمى الأمر للتسوية. طيب، يقول وما منعهم أن تقبل، قال قرئت بقراءتين، وما منعهم أن تقبل وقرئت وما منعهم أن يقبل، والمؤلف على أي قراءة؟ قراءة الياء، وما منعهم أن يقبل منهم. قراءة الياء قراءة حمزة والكسائي وخلف، أي هنا مكتوب وما منعهم أن يقبل بالياء والتاء، بس المؤلف المحلي ما يقرأ بقراءة حمزة ولا الكسائي، ويقرأ بقراءة أبي عمرو البصري أو بقراءة الإمام نافع. ولا تأكد منه. نعم. أي فهم منه أنه قراءة. قراءة التاء وأبو عمرو. أبو عمرو التاء. أيوة. مع الجمهور أبو عمرو. أي. أيوة. أي حمزة الكساء بالياء. طيب والمؤلف؟ قدم التاء فقال التاء والياء. قدم التاء عندك؟ عندنا بالياء. شايف هذه من النسخ تختلف. بالياء. عندي بالياء. المؤلف الصحيح الله أعلم أن عبارة المؤلف وما منعهم أن تقبل بالياء أن تقبل بالتاء هو العبارة بالتاء والياء وهو يقرأ بالتاء لأن قراءة الياء حمزة والكسائي وهو لا يقرأ بحمزة ولا كسائي. زين بالتاء أي هذه أصح أي مفترض أنها تعدى. طيب قال نعم منهم نفقاتهم إلا أنهم فاعل فاعل فاعل ماذا؟ أين الفعل؟ منعهم. أحسنت. يقول ما منعهم قبول نفقاتهم إلا الكفر إلا الكفر. الذي منعهم من قبول نفقاتهم هو الأصل الأصل الذي عندهم وهو الكفر. أحسنت. هذا يفيدنا باللغة لأنه هو في اللغة يدرس إن شاء الله خير فنستفيد منه. يعني هذا واضح ها؟ نعم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى متثاقلون ولا ينفقون إلا وهم كارهون النفقة لأنهم يعدونها مغرما. وينبغي لنبغي للمسلمين حقيقة أن يحذروا من صفات المنافقين وخاصة في الصلاة. كثير من الناس تجدهم يعني أو نجد كثير منهم في صلاة الفجر يتخلفون عن صلاة الفجر وبعضهم يأتي للصلاة على كسلان تجد في أطراف الصف قد فاتت الصلاة كلها أو فاته شيء منها وهذه من صفات المنافقين. ينبغي للمسلم أن يحرص وأن يبادر وأن يبكر لصلاة الفجر وأن يكون في الصف الأول لا أن يتكاسل. يجي بعضهم في أطراف الصفوف وبعضهم يغيب عن الصلاة كليا يحضرها في الأسبوع مرة مرتين وتجد أحيانا يصلي في الخلف صلاة أخرى جماعة أخرى وهكذا. وهذه من صفات المنافقين. الله عز وجل وصف المنافقين بأي شيء؟ قال لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فينحذر الإنسان كل الحذر أن يقع في صفات المنافقين. طيب قال الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. هذه ستأتينا أيضا آية مكررة هنا بالفاء هنا فاء تفريعية فرع على هذه الصفات. يقول هذه صفاتهم فلا تغتر إذا كان عندهم أموال أو أشكالهم جميلة أموالهم أو أولاد لا تغتر بهم فلا تغتر بهم. جاءت التفريعية هناك في آخر السورة بالواو العاطفة ولا تعجبك أموالهم وأولادهم بدون ولا أولادهم. طيب قال أي لا تستحسن نعمنا عليهم. يقول لا تظن أن النعم حسنة عليهم لا تفرح بالنعم عليهم أو تظن أن هذه النعمة حسنة عليهم. زين هذا استدراج من الله. إنما يريد الله ليعذبهم أن يعذبهم. أحيانا الإنسان يعطى مال فيفسد على نفسه فيعذبه الله بالمال يعذبه الله بالمال لكثر عليه. يقول في سورة الأنفال مرت علينا قال إنما قال ينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة أي ثم تكون عليهم حسرة. فالحيان المال يدفع وينفقه ويحاسب عليه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إنما يريد الله ليعذبهم أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا بما يلقون في جمعها من المشقة وفيها من المصاعب. في الدنيا يتعب نفسه في جمعها وتزهق تخرج أنفسهم وهم كافرون، فيعذبهم في الآخرة أشد العذاب. طيب لعل نقف عند هذا القدر عند الآية 56. نحن بدأنا من الآية 38 إلى 56، ويحلفون بالله إنهم لمنكم. إيه نعم. ولا تزال الآيات في حال المنافقين. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.